أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا ما زلنا في الكلام على بسم الله تعالى المنان، وقد ذكرنا شيئا طويلا ما عن هذا الاسم المبارك الذي ينبغي لأهل الإيمان أن يتعبدوا الله تعالى به، وأن يكون هذا الاسم من الأسماء التي تقربهم إلى الله تعالى، سواء كان ذلك بدعائهم ربهم سبحانه وتعالى باسمه المنان أو بتوحيدهم لربهم بذلك الاسم، مما يكون له أثره في نزول بركات المنان سبحانه وتعالى على المتعبدين به، الموحدين لله تعالى به، الداعين له به، الذاكرين له به، الذين أخذوا حظهم منه. وأن يكون حظهم كما ذكرنا من اسمه المنان دافعا إلى إصلاح ما بينهم وبين الله تعالى وإصلاح ما بينهم وبين الناس. أن المنان كما ذكرنا يتعلمون منه الإخلاص لله تعالى، وأنهم يأخذون بحظهم من أن المنة لله جميعا، وأن له الثناء، وأن له الثناء الحسن سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنهم لا ينسبون لأنفسهم شيئا، بل كل ذلك لله تعالى. وهذا أصعب شيء على النفس كما ذكرنا، أن الدنيا وما فيها تجعل المرء يحاول أن يذكر الناس بما قدم لهم، لأن أعمالهم وتصرفاتهم تجعله يكون في هذا الحال، يعني تصرفات الناس وأعمالهم تكون في غالب الأحوال على النكران الجميل مثلا، وعلى عدم رد الجميل بالجميل، وعلى عدم الشكر على هذا الجميل، وعلى عدم الثناء بما يقدمه المرء من جميل لهم. وبالتالي تجد المرأة حزينا ألا يرد له ذلك الذي، ويقول قد فعلت وفعلت إلى آخر ما ذكرنا. الذي يريد وجه الله تعالى يتعلم كيف يكون هذا الأمر، إنما يقصد به وجه الله تعالى. عندما يتعلم من اسمه المنان هذه المعاني ينزل عليه بركات هذا الإخلاص لله تعالى، وتتنزل عليه بركة أن يفرد ربه سبحانه وتعالى بطلب الثواب، وأنه لا يقصد من معاملة الناس شيئا، وأن كل همه إنما أن كل همه إنما يريد بذلك وجه الله تعالى، كل همه في الدنيا. المهم إذا علم المرء ذلك وجد منة الله تعالى عليه تتنزل في صور مختلفة. قد ذكرنا الآيات الكريمات التي تبين أنواع المن من الله تعالى، وشرعنا في المرة الماضية بعد أن ذكرنا تفسير الإجمالي لآيات المن التي وردت في القرآن والمنة التي يمتن الله تعالى بها على المؤمنين، جاءت هذه الآية التي بدأنا بها تفسير التفصيلي لهذه الآيات أو لبعض هذه الآيات كما هي عادتنا، لأننا الأصل في درس الأسماء الحسنى هو شرح الأسماء لا تفسير القرآن الكريم تفسير له سكة أخرى، إنما مقصودنا من تفسير هذه الآيات ما يتعلق بما ورد من كلام الله تعالى عن هذه الأسماء الحسنى فقط، وهو الذي نشير إليه. وقد بدأنا في هذه الآية الكريمة لأنها من الآيات المهمة في سياق المن والمنة من الله تعالى، وهي قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا لها ارتباط بما قبلها من الآيات في قوله: نتل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، وقلنا الآية التي نحن بصددها في المنة معطوفة على هذا على هذه الجملة، يعني إن فرعون علا في الأرض ونريد أن نمن على الذين علا عليه. من الذي حينئذ ينفذ تصرفه ويقع فعله في كونه؟ هو الله تبارك وتعالى. إن فرعون علا في الأرض، كما ذكر سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني لما علا فرعون وتجبر واستضعف طائفة منهم، الله تعالى يريد خلاف ذلك، وهو أن يمن على هذه الطائفة التي استضعفت، وأن يجعلهم أئمة، وأن يجعلهم وارثين لهذه الأرض، وأن يمكن لهم فيها سبحانه وتعالى. وبالتالي وقع ما قدر الله جل وعلا، فحدث كل ذلك المن الذي امتنه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. وقد أشرنا إشارة سريعة إلى هذه الأحرف اليسيرة من الآيات الأولى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. أشرنا إلى ذلك ووقفنا على قوله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهو كما يقولون هو مربط الفرس، أو هو محط الكلام الذي نريد أن نشير إلى معانيه في كون الله سبحانه وتعالى هو المنان، وكيف يمن على عباده المن العظيم، وفي نفس الوقت ما هي الشروط التي يمتن الله تعالى أو تكون سبب منة الله تعالى على المؤمنين حتى يأخذوا منها العبرة والعظة التي تكون سببا لمنة الله عليهم. يعني هؤلاء المستضعفين اليوم من المؤمنين لا شك قد وصلوا إلى درجة منحطة جدا في الاستضعاف والامتهان وعدم مبالاة الكفرة بهم، وأنهم يسومونهم سوء العذاب ويفعلون بهم ما لا يتخيله أحد هذه الأيام، ولا يتصور المرء أن يكون لهذه الأحوال السيئة الواقعة اليوم، لا يتخيل لها حلا قريبا، لا يتخيل لها انفراجا يجعل أهل الإيمان، يجعل المؤمنين المتقين، يعود إليهم أملهم، أو كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يعني المرء لا يرى شفاء صدره قريبا في مثل هذه الأحوال الواقعة اليوم. لذلك تأتي هذه الآيات الكريمات، آيات المنة هذه، لتفتح باب الأمل للمؤمنين، ولكنه أمل مرتبط بأسبابه. وكما ذكرنا في المرة الماضية، المؤمنون يتمنون مثلا أن يهزم الله تعالى هؤلاء الكفرة الأمريكان واليهود وغيرهم، أو أن ينزل بهم بأسه، أن ينزل عليهم عذابه وشدته سبحانه وتعالى، ولكنهم إنما يحلمون بذلك. هذه أحلام فقط، أحلام في النوم أو أحلام في اليقظة، لم يقدموا لها أسبابها، ولم يأخذوا في خطوات واضحة تكون سببا لأن يمن الله تعالى عليهم بذلك، بل تلك أمانيهم، أمانيهم أن يروا ذلك، أن يروا هذا اليوم الأسود الذي يذل الله تعالى به الكفر ويذل به الكفرة ويرفع به أهل الإيمان. حتى ولو لم يرفع أهل الإيمان فإنهم يودون ذلك اليوم الذي يرون فيه الكفرة أذلاء، وقد سامهم الله تعالى سوء العذاب، أو خسف بهم، أو أهلكهم، أو دمرهم، أو أغرقهم، أو أوقع بهم شيئا من هذه النوازل التي ينزلها الرب جل وعلا بهؤلاء المشركين المتجبرين الطاغين. هذه الآيات إذن من دون بقية الآيات تبين أن الاستضعاف ليس وحده هو السبيل لأن يرفع الله تعالى عذابه عن المؤمنين، أو أن ينزل كذلك بأسه بالكافرين، وإنما لابد أن يكون هؤلاء المستضعفين الذين استضعفوا في الأرض لابد أن يكونوا أهلا، يعني يجعلهم الله تعالى أئمة كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ولا شك أنه لن يجعلهم أئمة من الهواء يعني، وأن يمكن لهم بدون أي أسباب قدموها لهذا التمكين، أو بدون بذل وجهد قد فعلوه في إمكانهم وفي وسعهم حتى يبدل الله تعالى تلك الأحوال. لذلك هذه الآية في محل العبرة لأهل الإيمان، كيف يبذلون جهدهم ووسعهم حال استضعافهم، ليكون هذا الجهد وهذا الوسع الذي بذلوه سببا أن يمن الله تعالى عليهم، وأن يجعلهم أئمة، وأن يجعلهم وارثين، وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يأخذ أعداءهم كما بيّن سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل. هذه الأولى. والثانية أن بني إسرائيل وصلوا إلى درجات صعبة، درجات أو من الاستضعاف وانتهاك الأعراض، إلى قوله ذلك في الإفساد الذي أفسده فرعون بقوله سبحانه وتعالى: يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فوصلوا إلى هذه الحالة السيئة التي وصفها القرآن الكريم من الاستضعاف، وفيها العبرة لأهل الإيمان أنه مهما بلغ الحال بالمؤمنين وهو حال الاستضعاف يعني، فإنه لا يكون سببا أبدا في أن ييأسوا أو أن يقنطوا من رحمة الله تعالى، بل كلما بلغ اليأس مبلغه أو بلغ الاستضعاف مبلغه فإن ذلك كما ذكرنا في قوله إن مع العسر يسرا، العسر نفسه معه اليسر، وهذه من جميل التعبيرات التي شرحناها في الأيام في السنين الغابرة، إن مع العسر يسرا، يعني ليس بعد العسر يسر كما ذكر الله، وإنما معه يأتي العسر واليسر معه في نفس الوقت وفي نفس الحال، يعني كأن هذا العسر متبطن باليسر في داخله، وأنه يوشك أن ينفرج هذا العسر عن ذلك اليسر الذي هو معه أو الذي أبطنه الله تعالى في ذلك العسر. وهي محل العبرة كذلك للمؤمنين المتقين، أنه مهما بلغ ذلك الحال فإنهم لا ييأسون ولا يقنطون أبدا، بل يوشك أن ترتفع هذه الغمة وأن ينزل النصر وأن يأتي اليسر وأن يرتفع العسر وأن تعود الدنيا سيرتها الأولى من تمكن المؤمنين وخذلان الكافرين. وهي عبرة مهمة لأهل الإيمان، لأنهم عندما يصلون إلى هذا الحال يكون سببا لقعودهم وسببا لتصبيطهم وسببا لضعف همتهم عن القيام بأوامر الله تعالى، عندما ييأس من أنه لا يمكن أن يصلح الحال أبدا ولا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة بعد ذلك، وأن الله تعالى قد أغلق باب الاستجابة في وجه المؤمنين الذين لا يستحقون هذه الاستجابة، إذا بالله تعالى يفتح أبواب الرحمة، وإذا بالله تبارك وتعالى يرفع بأسه عن المؤمنين وينزل بأسه بالكافرين، وإذا به سبحانه وتعالى يفرج وينفس عن المؤمنين ويهلك أعداءه أعداء الدين، لأن ذلك إنما هو مختص به هو سبحانه وتعالى نفسه أن ينصر دينه وأن يرفع رايته، وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصروا الله ينصركم سبحانه وتعالى. لذلك فهي مسألة مهمة من مسائل العبرة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، فذلك يدعوهم إلى أن يعلموا قرب التغيير، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينظر إلى عباده قنطين وهو يضحك جل وعلا من قنوطهم وقرب غيره، يعني يضحك إلى أنهم وصلوا إلى درجة من القنوط لا يظنون معها أن يغير الله تعالى الحال، وإذا به يضحك لقرب غيره، يعني لقرب تغير هذا الحال، أن هذا الحال أوشك أن يتغير، فإذا بهم أزلاء قنطين يائسين مما هم فيه، وإذا بالله يضحك، لأن هذا الذل وذلك القنوط وذلك اليأس إنما هو قبيل الفرج بقليل، أو يوشك الفرج أن ينزل. ومن ثم كانت هذه العبرة الثانية التي يتعلمها المؤمنون، فتكون هذه العبرة سببا، فتكون هذه العبرة سببا لأن يستمسكوا بدين الله تعالى وأن يبذلوا جهدهم وأن يبذلوا وسعهم ليحققوا هذا الحال من الله تعالى، وليرفعوا عن أنفسهم ذلك اليأس وذلك القنوط الذي حل بهم وذلك الضعف في قلوبهم وأبدانهم عن أن يسيروا إلى الله تعالى، بل ذلك يكون سبب قوتهم، لأنه عندما يوشك أو عندما تقترب هذه المرحلة من نصر الله تعالى، فإن المؤمنين عليهم أن يكونوا أكثر عملا وأكثر بذلا، كما ذكرنا مثلا في رمضان أنه عندما يوشك أن تنتهي أيامه وأن تقترب أيام المغفرة وتوزيع الجوائز من الله تعالى على الصادقين، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد اجتهادا وأشد بذلا وأشد بذلا لوسعه وجهده وأشد تشميرا صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون ذلك سبب أن يحصل أعظم الجائزة التي يعطيها المولى سبحانه وتعالى في مثل تلك الأيام. وعليه فإن المؤمنين عندما يصلون إلى الدرجات العظمى، لأسفل درجة يعني دعك من العظمى في الاستضعاف، فإنهم ينبغي أن يزيدوا أعمالهم ووسعهم وجهدهم حتى يظنوا أن نصر الله تعالى قريب، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني وصل أن زلزلوا ووصل بهم الحال كما ذكر الله جل وعلا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يعني مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ونعود لنقرأ شيئا في تفسير هذه الآية بعد أن ذكرنا تفسير سابق الآيات المرة الماضية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وعطفت جملة ونريد على جملة إن فرعون على في الأرض، يعني إن فرعون على في الأرض ونريد أن نمن. هذه العطف هنا لما قال ونريد، يسأل السائل هذه واو العطف على أي جملة قد عطفت؟ يقال ونريد أن نمن عطفت على قوله إن فرعون على في الأرض، لتستنبط منها هذا المعنى الذي أشرنا إليه. إن فرعون على في الأرض، على وتجبر وتكبر. قال نعم. في نفس الوقت الذي على فيه وتكبر قد انقضت إرادة الله تعالى بأن يمن على الذين استضعفوا وأن يذهب هؤلاء المتكبرون وأن يبيدهم ربهم سبحانه وتعالى. يبقى مع هذا التكبر والطغيان الذي وصل أعلاه وذروته، في نفس الوقت قد انقضت إرادة الله تعالى، ونريد من الإرادة يعني أن نمن على الذين استضعفوا بأن نمسح ذلك كله، بأن يمحو ذلك كله من الأرض، الكبر والطغيان واستحياء النساء وقتل الأطفال، ثم يمكن لهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. عطفت جملة ونريد على جملة إن فرعون على في الأرض لمناسبة ما في تلك الجملة الأولى، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم إلى آخره، لمناسبة ما في تلك الجملة من نبأ تذبيح الأبناء واستحياء النساء، فذلك من علو فرعون في الأرض. ثم هو في نفس الوقت بيان لنبأ موسى وفرعون الذي ذكرنا. ألم يقل المولى سبحانه وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق؟ ما هو النبأ الذي حدث بين موسى وفرعون؟ منه أنه يستضعف هذه الطائفة ويذبح أبناءها ويستحي نساءها. ما المطلوب حينئذ؟ قال: المطلوب أن يفهم المؤمنون العبرة منها أنه قد انقضت هذه الإرادة وعلت تلك الإرادة، إرادة الله بهذا الاستضعاف أن يمن عليهم، أن يمن على هؤلاء المستضعفين. فإن إرادة الله تعالى الخير بالذين استضعفهم فرعون من تمام نبأ موسى وفرعون، وهو موقع عبرة عظيمة من عبر هذه القصة. يعني كأن العبرة العظيمة من عبر هذه القصة هو إتمام نبأ موسى وفرعون بالحق. ألم يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم وكذا وكذا؟ قال نعم، نريد أن نمن على هؤلاء الذين وصل بهم الحال إلى تلك المرحلة. وجيء بصيغة المضارع، ونريد، مع أن إرادة الله تعالى قد انقضت من قبل، وأن الله تعالى قد قضى هذا الأمر سبحانه وتعالى فيما قضاه في خلقه، إنما جيء بصيغة المضارع هنا، نريد أن نمن لاستحضار ذلك الوقت كأنه في الحال، لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم وإرادة الله قد انقضت بأن يمن عليهم. ولكن الله تعالى في القرآن عبر بالمضارع، ونريد، لماذا؟ قال حتى يكون هنا كما يقوله لاستحضار ذلك الوقت في الحال، كأن المعنى إن فرعون يطغى عليهم، والله يريد في ذلك الوقت الذي يطغى عليهم فيه إبطال هذا الطغيان. وعبر بالمضارع مع أن الإرادة قد انقضت، وكسياق الآية الأصلي وأراد الله أن يمن على الذين استضعفوا لأن الإرادة انتهت وقضي أمرها في بسبق القلم السابق في علم الله تعالى. ولكن الله جل وعلا في القرآن عبر بالمضارع حتى تستحضر هذه الحالة وتتبين منها أيها السامع الكريم موضع العبرة. فرعون يستضعفهم والله تعالى يريد أن يمن عليه في نفس الوقت، كأنه يبين في مضارع هذا الحال يستضعفهم والله يريد أن يمن عليه. وهذا هو حال المؤمنين في كل زمان، وصل بهم الاستضعاف إلى هذه الصورة التي ذكر القرآن الكريم. يعلم المرء هذه الحالة الحاضرة، إذن فرعون يستضعفهم والله يريد أن يمن عليه، لأن المعنى إن فرعون يطغى عليهم كما ذكرنا، يعني إن فرعون على، والله يريد في ذلك الوقت إبطال عمله وأن يجعلهم أمة عظيمة. ولذلك جاز أن تكون جملة ونريد في موضع الحال من ضمير يستضعف، باعتبار أن تلك الإرادة المقارنة لوقت استضعاف فرعون إياهم. فالمعنى على الاحتمالين، إن فرعون على في الأرض ونحن مريدون حينئذ أن ننعم في زمن المستقبل على هؤلاء الذين استضعفوا في هذا الوقت. واضح كده؟ واضح؟ ونحن حينئذ، يعني حين إرادة فرعون أو حين استضعاف فرعون لهم، نحن مريدون أن ننعم في زمن يأتي، في زمن مستقبل، يعني على الذين استضعفوا أن ننعم عليهم وأن نغير أحوالهم. والمن هو الإنعام، والذين استضعفوا في هذه الآية هم الطائفة الذين استضعفهم فرعون، والأرض هي نفس الأرض في قوله إن فرعون على في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نفس الأرض التي ذكرت في الآية الأولى التي بيّن الله تعالى. وقد ذكرنا الأرض هنا بعدة معاني في الآية الأولى، من يتذكر هذه الآيات؟ الذين استضعفوا في الأرض هم هذه الطائفة كما ذكرنا، ونحن نسير مع الآية كلمة كلمة حتى نفهم تركيب القرآن البديع وما فيه من بلاغة تعطينا معاني جديدة. هذه المعاني ينبغي أن يتعلمها المؤمنون لتكون سبب محبتهم لكلام الله تعالى وإقبالهم عليه تدبرا وفهما وتعلما. المتابع للآيات يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، ليس كذلك؟ الآية التي نحن فيها ونريد أن نمن عليهم ولا على الذين استضعفوا؟ نريد أن نمن عليهم، هؤلاء الطائفة فرعون علا وتجبر عليهم ونريد نحن أن نمن عليهم. جاء القرآن الكريم فأظهر محل الإضمار كما يقول أهل البلاغة، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني كان سياق القرآن ونريد أن نمن عليهم، لأن يعني الآية مرتبطة ببعضها كذلك. إن فرعون جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ونريد نحن أن نمن عليهم، لأننا حال تكبرهم تكبره عليهم حال كما يقول حينئذ نحن مريدون أن ننعم عليه. لماذا إذن أظهر الله تعالى في مقام الإضمار أو أظهر القرآن الكريم الذين استضعفوا؟ يقول ونكتة إظهار، يعني هذه المسألة، الذين استضعفوا دون إيراد الضمير للطائفة للتنبيه على مفصلة من التعليل، يعني كما ذكرنا سياق الكلام يكون ماذا؟ ونريد أن نمن عليه. الله تعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. لماذا جاء بالذين استضعفوا بدلا أن نمن عليهم؟ قال لأن ما في سياق كما يقول هنا إرادة الضمير على المفصلة فيه تعليل لسبب رحمة عباده سبحانه وتعالى ونصر المستضعفين، يعني لماذا نصرهم؟ هو ده بقى هو ده الصلة الذين استضعفوا. يبقى استضعفوا هذه جملة الصلة كما يقال، الصلة يعني بعد أن يأتي اسم الموصول وهو الذين استضعفوا كان يقول ونريد أن نمن عليهم وتنتهي المسألة وهي صحيحة، ولكن قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ليبين لك أيها المستمع أن سبب المن وسبب الرحمة النازلة على عباده سبحانه وتعالى وسبب النصر إنما هو بسبب استضعافهم، يعني العلة التي نزل الله تعالى بها رحمته سبحانه وتعالى عليهم ونصر المستضعفين المظلومين أنهم وصلوا إلى الاستضعاف لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فكان الواقف لهم حينئذ الناصر لهم حينئذ هو الله لما وصل بهم الحال إلى ذلك الأمر إلى تلك الدرجة التي لا يستطيعون فيها كما ذكرنا حيلة ولا يهتدون سبيلا. يبقى إذن نكتة إظهار المضمر هنا أن يعلم أن سبب نصر الله تعالى لهؤلاء إنما هو باستضعافهم، وأن تنزل الرحمة بسبب كونهم ضعفاء لا يستطيعون ولا يتمكنون فنزلت رحمة الله تعالى عليهم. فإذا وصل المؤمنون إلى هذه الحال لا يستطيعون ولا يتمكنون بعد كل بذل كل الجهد الذي في وسعهم، حينئذ يتنزل نصر الله على هؤلاء المستضعفين، على هؤلاء المظلومين، على هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والمسألة المهمة التي يراها المرء أنهم ليس لأنهم وصلوا إلى هذه الدرجة القصوى أو إلى هذه درجات الدنيا سميها من الاستضعاف أنه قد انتهى نصرهم ولن ينتصروا، لا بل على العكس، أن الله تعالى لما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ليبين لك أن الاستضعاف سبب لرحمة الله ونصره وتنزله حتى لا تيأس من كونك مستضعفا إلى هذه الدرجة، فتترك وتيأس من نصر الله تعالى، لا بل إذا ازداد الاستضعاف ووصل إلى نهايته فاعلم أن معه كما قال نصر الله تعالى وتمكينه لهؤلاء المستضعفين، فإن معه نصر الله تعالى وتمكينه لهؤلاء المستضعفين. واضح؟ ألا هذان المعنيان؟ ونعود فنقول: وخص بالذكر من المن أربعة أشياء، أو خص القرآن الكريم بالمن على المستضعفين هنا بالذات أربعة أشياء في مقابل ما كان يفعله فرعون. يقول: عطفت على فعل نمن عطف الخاص على العام، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد أن نمن عليهم، أليس كذلك؟ بأي شيء؟ قال: بجعلهم أئمة، هذه الأولى، وجعلهم الوارثين، هذه الثانية، وبالتمكين لهم في الأرض، وهذه الثالثة، وأن يكون زوال ملك فرعون على أيديهم، هذه الرابعة. يبقى هذه الأربعة التي عطف الله تعالى فيها، كما يقول عطف العام على الخاص، ذلك المن الذي يمن الله تعالى به على عباده. وهي المسألة الجميلة التي يفهمها المرء: فرعون علف الأرض وتكبر عليهم وطغى واستضعف هؤلاء وقتل أولادهم واستحيا نساءهم وكان من المفسدين فسادا بلغ في الفساد قمته وأعلاه، يعني أغرق في هذا الفساد كما ذكرنا في المرة الماضية. إذا بمنة الله تعالى تكون على عكس ذلك كله، التكبر والطغيان مصيره الغرق، بعد أن كان متكبرا إذا به دفن في قاع البحر، بعد أن كان يقتل أبناءهم جعلهم أئمة سبحانه وتعالى، وبعد أن كان يستضعفهم حتى يستمر ملكه لأنه كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، لما أخبره الكهان أن زوال ملكه سيكون على يد طفل من هؤلاء، يعني من طائفة الإسرائيلية، فكان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، فلما كان زوال ملكه على يد طائفة منهم فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم ليمتنع ذلك، أزال الله تعالى ملكه، وأزال الله تعالى ملكه على أيديهم، على أيدي هذا الطفل الذي قد تربى في حجر فرعون نفسه. يعني فرعون كما يقول: فالتقطه آل فرعون، يعني على سيدنا موسى عليه السلام، ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لذلك كان القرآن الكريم دقيقا وجميلا في أن يقابل هذه الأربعة بالذات في هذه الآية، مع أن القرآن قد ذكر مننا كثيرة جدا على بني إسرائيل، ذكرتها سورة البقرة، وقد ذكرناها في خطب الإعجاز القرآني في الزمن الماضي، ذكرنا ما امتن الله تعالى عليهم به في أشياء لا حصر لها، من تنزيلهم المن والسلوى، من إنجائهم، ومن إتيانهم الكتاب، من جعل الأنبياء فيهم، وتفضيلهم على العالمين، وغير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وأشرنا إليه عندما شرحنا سورة البقرة في الإعجاز القرآن. ولكن هذه بالذات، هذه الأربعة، كانت في مقابل ما يفعله فرعون بهم، أنه يريد أن يمحوهم، حتى هذه المسألة الذي يأخذ باله لهذه القضية بالذات، فرعون عندما أخبره الكهان أن زوال ملكه سيكون على يد طفل من هذه الطائفة من بني إسرائيل، يعني إذا به يقتل كل الأطفال، فقالوا له حينئذ، يعني رجال ملئه وحاشيته: إذا قتلتهم في كل سنة معنى ذلك أنه يأتي زمان ليس هناك رجال يقومون بهذه السخرة، لأنه قد سخر هذه الطوائف بنائين وخدامين وغسالين وكناسين وكذا وكذا في كل هذه المجالات الخسيسة التي استعمل فيها بني إسرائيل. فمن أين يأتي بعد ذلك إذا قتل أبناءهم كلهم أن يأتي رجال يقومون بهذه الأعمال؟ فاضطر أن يقتلهم عاما، أن يقتل الأطفال عاما ويتركهم عاما. في العام الذي يترك فيه الأطفال ولد هارون، في العام الذي يقتل فيه الأطفال ولد موسى عليه السلام. وكان موسى على هذا الحال الذي قص الله تعالى من أنه كان هو العدو والحزن الذي تربى في حجر فرعون ليكون زوال ملكه على يديه. هو كان سيزيل بني إسرائيل من أولهم إلى آخرهم ويستأصل شأفتهم، فزال هو وجنده كما قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. واسمع تفصيلا لهذه المعاني، يقول: أما جعلهم أئمة فذلك بأن أخرجهم، وهذه يتعلمها المؤمنون أيضا كيف يكونون أئمة في هذا الدمار والضنك الذي أحيونا فيه الآن، كيف يسلكون سبيل الأئمة الذي ذكره الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآيات الله تعالى مستيقنين واثقين فيها. وهو طريق أن يجعل الناس المؤمنين بعد ذلك أئمة. طريقة المؤمنين الآن أن يصلوا إلى هذا الحال من حسن التوكل واليقين في الله والثقة فيما عنده، وأن يرتكنوا إليه سبحانه وتعالى، وأن يحسنوا التوكل عليه جل وعلا مع ذلك الصبر الذي يحملهم، هذا الصبر على مراعاة أوامر الشرع والقيام بها وتحمل مرارة مخالفة هذه الأوامر، أو تحمل ما يعود عليهم بسبب القيام بها. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلن يصل هؤلاء المؤمنون المتقون اليوم إلى أن يكونوا أئمة إلا بأن يسلكوا نفس الطريق الذي جعل به سبحانه وتعالى بني إسرائيل أئمة، فقال: فأما جعلهم أئمة فذلك بأن أخرجهم سبحانه وتعالى من ذل العبودية، وجعلهم أمة حرة مالكة أمر نفسها، لها شريعة عادلة، ولها قانون معاملاتها، ولها قوة تدفع بها أعداءها، ولها مملكة خالصة لها، وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتها، بحيث تصير هذه الأمة وهؤلاء الأئمة قدوة للأمم في شؤون الكمال وطلب الهناء. فهذا معنى جعلهم أئمة، أي يقتدي بهم غيرهم. أئمة يعني أن يقتدي بهم غيرهم، ويدعون الناس إلى الخير. وناهيك بما بلغه ملك بني إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام، لقد بلغ ملكهم مبلغا عظيما كما ذكر القرآن الكريم في عهد سليمان ابن داود عليهما السلام. ماشي كده الموعظة إذن لأهل الإيمان. أهل الإيمان قاعدون لا شك، متكاسلون عن أن يرفعوا عن أنفسهم وعن المؤمنين هذا الاستضعاف برحمة الله تعالى وتنزل قوته ومدده على المستضعفين المظلومين. وفي نفس الوقت هم قاعدون عن أن يكونوا أئمة يجعلهم الله تعالى بمنه وكرمه يقتدى بهم، وأن يكونوا سبيل الخير لغيرهم حتى يكون من الله تعالى عليهم بما قدموه حال استضعافهم. وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله تعالى ديار قوم آخرين وأن يحكمهم فيهم. فالتعريف في الوارثين وأن نجعلهم الوارثين، وكان يمكن أن يقال ونجعلهم وارثين، يعني يرثون أرضا من الأراضي يقيمون فيها ملكهم وحضارتهم، وإنما قال ونجعلهم الوارثين. هنا كما يقول الشيخ تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص، نجعلهم الوارثين المعينين لشيء ما، وهو إرث السلطة في الأرض بعدما كان هذا الإرث قبلهم من أهل السلطان، فإن الله تعالى أورثهم هذه الأراضي في الأرض المقدسة وما حولها، وأحلهم محل الكنعانيين وغيرهم، ذكر هو الكنعانيين والحثيين والأموريين والأرميين على ما كانوا فيه من العظمة، حتى قيل عنهم الجبابرة، لما قال لهم موسى ادخلوا الباب سجادا قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، ومع ذلك أورثهم أرضهم سبحانه وتعالى، أرض العمالقة، أرض الجبابرة هؤلاء، وبقوا فيها وعمروها وورثوها من بعد أهلها كما شاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء المستضعفين. هؤلاء الوارثون إذن كما ذكر الله تعالى ذلك الإرث الخاص الذي عرفه في قوله الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، يعني لم يجعلهم وارثين فقط بحيث أنهم يرثون هذه الأرض ثم يعود أهلها فينقلبون عليهم ويأخذونها منهم مرة أخرى، لا، وإنما مكن لهم سبحانه وتعالى، يعني ثبت سلطانهم فيما ملكوه من أرض الشام وقواهم بين تلك الأمم سبحانه وتعالى، حتى صاروا كما قال المولى جل وعلا. ونري فرعون الآية بقى، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بعد هذا التمكين في الأرض الله جل وعلا بيّن هذا الحال الذي زال به ملك فرعون في قوله ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكان يمكن أن نقول ونري فرعون ما كان يحذر من أن واحدا منهم سيكون زوال ملك فرعون على يديه، لا، الله تعالى أظهر ذلك كله لفرعون وهامان وجنودهما وبين لهم أن الحذر فيما حذروا لم ينفعهم، وأن الله جل وعلا على عكس ذلك، هم الذين ربوا فرعون كما قال فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، إلى آخر المناقشة بين فرعون وبين سيدنا موسى عليه السلام عندما عاد موسى كما قال له أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. واضح، وزال ملكهم حينئذ، وزال ملكهم من حيث كانوا يحاولون ويحذرون ألا يزول ملكهم من هذا الطريق، ليعلم المرء قوة الله تعالى وقدرته وترتيبه في الخلق، وليعلم المرء كذلك أنه يظن أن هذا الطريق لن يوصله إلى شيء إذا به الطريق المواصل لا سواه، وأن هذا الحذر من هذا الطريق هو الذي سيؤدي به إذا بهذا الطريق الذي كان يحذر هو سبب الفساد وسبب الهلاك، فيتعلم المرء حينئذ ألا يفرض على ربه سبحانه وتعالى شيئا، وألا يقترح على الله تبارك وتعالى تغييرا يريده هو بعقله القاصر وفهمه القليل، وإنما يترك لله تعالى إرادته التي بها تمشي أمور كونه ويتربى بها خلقه سبحانه وتعالى وتنفذ بها مشيئته ويقع بها قضاء ويقع بها قضاؤه سبحانه وتعالى كما وقع في هذه القصة، ليتبين للمؤمنين أنه مهما على المرء ومهما طغى فإنه إن أراد الله له ذلك فلا مفر له. ولذلك يقول العلماء في تفسير هذه الآيات إن فرعون كان من أشد الناس غباء، لأنه لما قيل له إن طفلا من بني إسرائيل سيكون زوال ملكك على يديه، فقتل الأطفال كلهم، ويقال إما أن يكون الخبر صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا فلا محالة سيزول ملك فرعون، وإن كان كاذبا هذا الخبر فلماذا يقتل الأطفال؟ هذا من شدة غبائه، أن لو هذا الخبر كان صادقا إذن سيزول ملك فرعون، قتل الدنيا كلها، قتل الأطفال كلها من أولهم إلى آخرهم، سيزول ملكه. وإن كان الخبر كاذبا فلما يقتل الأطفال إذن، وأنه لن يزول ملكه على يد أحد منهم. فكان كما يقولون في أشد الحمق والغباء فرعون، عليه من الله ما يستحق كما ذكر الله تعالى. لذلك المؤمنون ينبغي أن لا يكونوا على هذا الحال السيء، وهو أنهم يفكرون بهذه الطريقة الحمقى التي لا ينبغي أن يفكروا بها، يفكروا أنه لو كان كذا كان كذا، وأنه لو كان كذا كان كذا، وسيسعى في كذا ليحصل كذا، وسيرتب كذا لينبني عليه كذا، وإذا بكل كذا الذي قد كززه هو يصير هباء، ويأتي مراد الله تعالى من حيث لا ينتظر، ويأتي مراد الله تعالى من حيث لم يتوقع، بل ويأتي مراد الله تعالى من حيث حذر هو، من حيث كان أحذر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والسائل يسأل: هل فرعون الذي قتل الأولاد هو الذي أهلكه الله؟ قال: لا، فرعون الأول غير فرعون الثاني كما جاءت في سورة الشعراء. يقول شيخنا: ونحن نقولها لشيء ما ويرد في الكلام، يذكرونه النصارى اليوم في تشكيك في أن فرعون في أيام القبط، كانوا يسمون القبط يعني اللي هم سكان مصر القديمة، ليس قبطا يعني لم يكونوا مسيحيين ولا شيء، إنما سكان مصر القديمة كانوا يسمون بالقبط، هي المتخذة منها اللفظة الإنجليزية إيجيبت يعني. وفرعون الذي أري ذلك هو ملك مصر، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وهو من فتاح الثالث، والذي حكم مصر بعد رعمسيس الثاني الذي قتل أولادهم، والذي بدأ بهذه السنة السيئة، والذي ولد موسى في عهده عليه السلام، الذي كانت ولادته موسى في زمانه، وهو الذي كان يحذر ظهور رجل من إسرائيل يكون له شأن. وهامان قال المفسرون هو وزير فرعون، وظاهر آيات هذه السورة يقتضي أنه وزير فرعون، وأحسب أن هامان ليس باسم عالم ولكنه لقب مثل فرعون وكسرى وقيصر ونجاشي وغيرها. والظاهر أن هامان لقب لوزير الملك في مصر في ذلك العصر، وجاء من زعم أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان، يعني بعض المستشرقين الآن يذكرون طعنا في القرآن الكريم أن فرعون لم يكن له وزير اسمه هامان، مما يشكك في هذه القصة وهذه القضية. والرد كما يقول: واتخذوا هذا الظن مطعنا في الآية، وهذا اشتباه، فإن الأعلام لا تنحصر، أما ذلك فهو لقب كفرعون نفسه، فرعون لقب، وكسرى لقب، وقيصر لقب، إلى آخر هذه الألقاب. وكان الوزير لقبه هامان، يعني لم يكن من أسماء الأعلام، يعني لم يكن اسما كبقية الأسماء التي نتسمى بها اليوم، لا، أو يتسمى بها الناس في ذلك الزمان، وإنما هو لقب على وزير فرعون. وبالتالي فلا مطعن في الآية لشيء، لأن فرعون لا شك كان له وزير، وهذا الوزير إنما يلقب، ليس اسمه هامان، إنما لقبه هامان. واضح؟ واضحة دي؟ وهو يشبه طعن بعض المستشرقين من نصارى اليوم كذلك في قوله تعالى في شأن مريم حين حكى قولها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالوا: كيف تكون مريم أخت هارون، وهارون قد مات، يعني منذ زمن طويل، حيث هارون هو أخو موسى كما هو معلوم، فكيف تكون أخت هارون؟ وكأنه قد أغلق الباب على هارون عليه السلام، ولم يبقى بعده من اسمه هارون إلا هو، كما يقال. لا، يعني منفعش يبقى لي أخ اسمه هارون هي كمان، أن هارون ده عابد ولا كاهن من كهان بني إسرائيل، يعني رجلا صالحا تقيا، لا يمتنع ذلك، ما المانع إذن؟ أو تشبيها لها بأنها في ديانتها وفي عفتها وصيانتها كهارون، ما يقول له: يا أخ فلان ده أنت زي فلان الفلاني، ده أنت زي ابني مثلا، يبقى ابنه. ويبقى المعنى أن الأختية هنا ليس أختية النسب، وإنما في كونها مثله في الدين والصيانة والعفة والكهانة والتعبد لله تعالى والانفراد بالله جل وعلا والخلوة له سبحانه وتعالى كما ذكر عنها عليها السلام. ماشي كده؟ وليس بممتنع أن يكون لمريم أخ اسمه هارون، وهذا الكلام ليس لممتنع لا عقلا ولا واقعا. كفاية كده النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واربط على قلوبنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجنا من الهم والغم. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه، اللهم ارفع عنا ما نحن فيه. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع،